إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإذا كان موضوع محاضرتنا الليلة انتحار أم استشهاد، فمن المنطقي أن نبدأ أولا بالكلام في إثم الانتحار، ثم في فضيلة الاستشهاد، ثم نتعرض لهذا الموضوع يعني الأساسي هذه الليلة. أما الانتحار بمعنى قتل الإنسان نفسه عمدا، فقد جاء فيه قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. في تفسير هذه الآية وجهان كما يقول القاسمي رحمه الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، يعني لا تقتلوا من كان من جنسكم من المؤمنين، فإن المؤمنين كلهم كالنفس الواحدة. والتعبير عنهم بالأنفس للمبالغة في الزجر عن قتلهم بتصويره بصورة ما لا يكاد يفعله عاقل، وهو أن يقتل نفسه. ويشهد لهذا الوجه من التفسير شواهد كثيرة ونظائر كثيرة من القرآن الكريم فيها التعبير عن الإخوة أو الإخوان في الدين بالأنفس، كقوله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، يعني إخوانكم، وكقوله تعالى: فسلموا على أنفسكم، على أحد التفسيرين، و غير ذلك من النظائر التي فيها التعبير عن الإخوة في الدين بالأنفس، إشارة إلى شدة الرابطة الإيمانية التي تربط بين المؤمنين. وأما الوجه الثاني في هذه الآية فهو الذي يتعلق بموضوعنا، وهو أن في الآية نهيا عن قتل الإنسان نفسه، ولا تقتلوا أنفسكم، نهي عن أن يقتل المرء نفسه. وقد احتج بهذه الآية عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه على مسألة التيمم للبرد، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على احتجاجه، كما رواه الإمام أحمد وأبو داود ولفظ أحمد عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ذات السلاسل، قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، أشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. قال: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: قلت: نعم يا رسول الله، إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، وذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. وهذا هو موضع الشاهد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بأن أقره بالسكوت وإنما ضحك، فهذه تأكيد لإقراره عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه على اجتهاده. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا أشبه بالصواب، يعني هذا الوجه من التفسير، تفسير الآية ولا تقتلوا أنفسكم، يعني على أنها نهي عن قتل الإنسان نفسه، أشبه بالصواب. وقد تواترت الأخبار أو توافرت الأخبار في النهي عن قتل الإنسان نفسه والوعيد عليه، من ذلك ما رواه الشيخان وأهل السنن وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترد من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. ومعلوم أن الانتحار هذا ضرب من ضروب السفة التي تعكس ضعف عقل من يفعل ذلك أو عدم سلامة قواه العقلية، لأنه لا يقدم، إنما يقدم على ذلك إنسان إذا اشتدت به المصائب أو الكربات فإنه يقدم على الانتحار. إقدامه على الانتحار هو إنما يعني يفر من معاناة دنيوية لا شك أنها لها نهاية مهما طالت، فهو يتعجل الخلاص من هذا العذاب، ثم إذا به ينقل نفسه إلى عذاب دائم لا ينتهي كما في هذا الحديث، من ترد من جبل يعني من ألقى نفسه من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وأخرج الشيخاني عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الإسلام: هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراحة، فكاد بعض الناس يرتاب، يعني كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أهل النار وها نحن نراه في ساحة القتال يجاهد أشد الجهاد ويعني أشد ويوقع أشد النكاية بأعداء الله، فكاد بعض الناس يرتاب وهم يرقبونه ويرمقونه. فوجد الرجل ألم الجراحة، عانى من ألم هذه الجراح التي جرحها، فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرج منها أسهما فنحر بها نفسه، فاشتد رجال من المسلمين أسرعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله صدق الله حديثك، يا رسول الله صدق الله حديثك، انتحر فلان فقتل نفسه. فقال: قم يا فلان فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وهذا لفظ البخاري. وروى أبو داود عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه فقال: لا أصلي عليه، امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على قاتل نفسه. وفي الصحيحين من حديث جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات. قال الله عز وجل: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة، والعياذ بالله، بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ثم قال عز وجل: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يفعل ذلك أي القتل عدوانا وظلما متعديا فيه ظالما في تعاطيه عالما بتحريمه متجاسرا على انتهاكه، فسوف نصليه أي ندخله نارا، أي نارا هائلة شديدة العذاب. وكان ذلك أي إصلاؤه النار على الله يسيرا هينا عليه لا عسر فيه ولا صارف عنه، لأنه تعالى لا يعجزه شيء. قال النسفي: وهذا الوعيد في حق المستحل للتخليد، مدام في العقوبة بالتخليد فإنه يكون في حق من يستحل ذلك، أما في حق غيره فهو لبيان استحقاقه دخول النار مع وعد الله بمغفرته. طبعا نقول إن شاء الله سبحانه وتعالى ذلك كما بينا من قبل. الجانب الثاني متعلق بهذه القضية على الطرف الآخر وهو الشهيد، فمن هو الشهيد ولما سمي بهذا الاسم. وقد يعني من المعلوم أنه قد ثبتت يعني قد جاءت آيات كثيرة من القرآن الكريم فيها فضيلة الشهيد وكذلك كنوز السنة النبوية تشع بفضائل الشهادة وكرامة أهلها عند الله عز وجل. اختلفت المذاهب الفقهية اختلافات متعددة في تعريف الشهيد، وعلى أساسها يدخل بعض من يقتل أو بعض من يموت من المسلمين في قائمة الشهداء، أو يخرج عن هذه القائمة طبقا لاختلاف أو لتعريف كل مذهب لمعنى الشهيد. لن نفصل في استقصاء كل ما قيل حول تعريف الشهيد، إلا أن الكلام يكاد ينحصر في أمرين اثنين. الأول أن من يقتل أو يموت في الحرب مع الأعداء من الكفار فهذا هو الشهيد، من يقتل أو يموت في الحرب مع الكفار. والأمر الثاني من تجب في حقه أحكام خاصة تتعلق بأمر تجهيزه بعد استشهاده مما له صلة بغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. فيما يتعلق بالأمر الأول، من يقتل أو يموت في الحرب مع الأعداء من الكفار خاصة، من الكفار خاصة، طبعا لأن هذا يتصل بجهاد الكفار، ومما يرتبط بهذا الأمر ترغيب المقاتلين بالاستشهاد وبذل النفس في سبيل الله تبارك وتعالى، وبيان ما لهم من الكرامة عند الله عز وجل والنعيم المقيم الذي هم مقبلون عليه، لأن بذل النفس في هذه الحالة هو أقصى غاية الجود كما يقول الشاعر. فالجود بالنفس أقصى غاية الجود اللي هو الكرم، والبذل الذي ليس بعده بذل ولا جود. فالذي يموت في سبيل الله تبارك وتعالى في القتال مع أعداء الله من الكفار يكون من الشهداء، سواء جرت عليه الأحكام الخاصة بالشهداء في تجهيزه بعد الموت أو جرت عليه الأحكام العامة لموت المسلمين. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: لا ملازمة بين إثبات اسم الشهادة وترك الغسل، بمعنى أنه ليس كل من يطلق عليه شهيدا فإنه يترك تغسيله، ليس كل من يطلق عليه شهيد فإنه يترك تغسيله. فقد يثبت لبعض الناس اسم الشهادة فيسمى شهيدا، ولكنه يعامل في أحكام تجهيزه من غسل وغيره معاملة غير الشهداء من المسلمين. أيضا بالنسبة للمسألة الثانية وهي التي تحكم مسألة التعريف بالشهيد، فهو من له أحكام خاصة من الشهداء في تجهيزه بعد استشهاده. فيعني هذا الشهيد يستحق معاملة خاصة بعد استشهاده في سبيل الله تبارك وتعالى، ويستحق كرامة خاصة بالشهداء. وأيضا هناك النوع الآخر كما قلنا، من كان شهيدا في أحكام الدنيا فقط وليس شهيدا في الآخرة بسبب أنه يفقد بعض الشروط المطلوبة للفوز بشرط الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى. بناء على ذلك، فمن يقتل أو يموت في الحرب مع الكفار ومن يعامل معاملة خاصة في تجهيزه للدفن بعد استشهاده في الحرب أو بسبب الحرب والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فكلامنا في الموضوع الآن ليس في حق من كل من يثبت له اسم الشهادة، ليس في حق كل من يثبت له اسم الشهادة حتى لو جرت بحقه الأحكام الاستثنائية فيما يخص تجهيزه بعد الموت، وإنما كلامنا هو منصب على كل من يقتل أو يموت في الحرب ضد الكفار أو بسبب هذه الحرب أو من أجل هذه الحرب. فهذا هو محور الكلام الليلة، وليس كل من يطلق عليه لفظ شهيد. عند الأحناف جاء في تحفة الفقهاء الشهيد نوعان، الشهيد نوعان، نوع يغسل ونوع لا يغسل، نوع يغسل ونوع لا يغسل. أما الذي لا يغسل فهو الذي في معنى شهداء أحد رضي الله تعالى عنهم. وفي البداية وشرحها العناية، الشهيد من قتله المشركون أو وجد في المعركة وبه أثر، أي جراحة ظاهرة أو باطنة كخروج الدم من العين أو نحو ذلك. وفي فتح القدير تعليق على ما تقدم، قال: هذا تعريف للشهيد الملزوم للحكم المذكور، حكم مذكور يعني أنه لا يغسل ولا تنزع عنه ثيابه، لا لمطلقه، وليس هذا الحكم لمطلق الشهيد، لكل من يطلق عليه لفظ شهيد، لأن الشهيد أهم من ذلك. يقول: ومن ارتث غسل، ومن ارتث غسل، يعني معنى الارتثاث شخص جرح لكنه لم يمت أو لم تخرج روحه، بتعبير أصح لم تخرج روحه بعد ذلك مباشرة، وإنما بقي بعد ذلك حتى شرب أو أكل أو نام أو تداوى أو نقل من المعركة حيا لأنه نال بعض مرافق الحياة. واضح؟ بخلاف شهداء أحد فإنهم ماتوا عطاشا، أو بتعبير آخر أيضا فاضت أرواحهم وهم عطاش رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولهذا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وإن كان شهيدا لم ارتث، لم ارتث، لأن سعد بن معاذ حمل من ساحة المعركة جريحا ثم أدت به الجراحة بعد ذلك إلى وفاته وخروج روحه رضي الله تعالى عنه، لكن لذلك غسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي السير الكبير: إن سار وإن صار مرتثا فهو شهيد في أحكام الآخرة، ولكن يصنع به ما يصنع بالموتى من الغسل والتكفين. إن ارتث يعني إن بقي حيا، أكل وشرب أو نام أو نقل من المعركة وهو حي. خلاصة القول أن الشهيد الذي تقدم تعريفه في الحرب مع الكفار هو من يقتل في المعركة من المسلمين ولا يكون مرتثا، يعني لا يكون جريحا أو نحو ذلك، بحيث أنه يعيش إلى ما بعد انتهاء الحرب ثم يستشهد. هذا في مذهب الأحناف. أما مذهب المالكية فيقولون إن الشهيد هو من قتل في قتال الحربيين فقط، ولو قتل ببلد الإسلام بأن غزا الحربيون المسلمين، أو لم يقاتل بأن كان غافلا أو نائما، أو قتله مسلم يظنه كافرا، أو داسته الخيل، أو رجع عليه سيفه أو سهمه، أو تردى في بئر، أو سقط من شاهق حال القتال، وإن كان أجنب أي جنبا أو حائضا تعين عليها القتال، يمكن امرأة حائضا يتعين عليها القتال بفجأة عدو على الأحسن، لا إن رفع حيا من المعركة، يعني يقتل في المعركة وليس يرتث كما ذكرنا، لا إن رفع حيا من المعركة ثم مات وإن أنفذت مقاتله، إلا المغمور وهو من لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم إلى أن مات. أما عند الشافعية فيقول الشيرازي: هو من ومن مات من المسلمين في جهاد الكفار بسبب من أسباب قتالهم قبل انقضاء الحرب فهو شهيد. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى شارحا هذا التعريف للشهيد عند الشافعية، يقول: الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه، هو من مات بسبب قتال الكفار حال قيام القتال، سواء قتله كافر أو أصابه سلاح مسلم خطأ، أو أصابه سلاح مسلم خطأ، أو عاد إليه سلاح نفسه، أو سقط عن فرسه، أو رمحته دابة فمات، أو وطئته دواب المسلمين أو غيرهم، أو أصابه سهم لا يعرف هل الذي رمى هذا السهم مسلم أو كافر، أو وجد قتيلا عند انكشاف الحرب ولم يعلم سبب موته سواء كان عليه أثر دم أم لا، وسواء مات في الحال أم بقي زمنا ثم مات بذلك السبب قبل انقضاء الحرب. وسواء أكل وشرب ووصى أم لم يفعل شيئا من ذلك، وهذا كله متفق عليه عندنا، يعني عند الشافعية. ثم قال النووي: ولو دخل حربي دار الإسلام فقتل مسلما اغتيالا فوجهان، هل هو شهيد أم لا؟ الصحيح ليس بشهيد، لأن ليست لم تكن حالة حرب يعني عامة. ولو أثر الكفار مسلما ثم قتلوه صبرا، يعني كأنه وثق ثم قتل، فلو أثر الكفار مسلما ثم قتلوه صبرا ففي كونه شهيدا في ترك الغسل والصلاة وجهان، أصحهما ليس بشهيد. هذا مذهب الشافعية. أما عند الحنابلة فجاء عندهم أن الشهيد الذي يستحق الأحكام الخاصة بالشهداء فيما يتعلق بتجهيزه بعد الاستشهاد في حربه مع الكفار، قالوا أنه من يموت في المعترك مع الكفار رجلا أو امرأة بالغا أو غير بالغ، سواء قتله الكفار أو عاد إليه سلاحه فقتله، ويكون شهيدا في حكم الآخرة فقط لا في حكم الدنيا، ممن يموت في حرب الكفار. من حمل من المعركة وبه رمق، يعني حياة مستقرة، أو سقط عن دابته فمات، أو ولد ميتا ولا أثر به، أو استشهد وهو جنوب، على تفصيل في حق المرأة التي تستشهد في دمها أو بعد انقطاعه. هذا كلام الحنابلة. إذن كل ما يهمنا في هذا الكلام هو الشهيد الذي يقتل أو يموت من المسلمين في الحرب ضد الكفار. طبعا الكافر لا يطلق عليه أبدا لفظ شهيد، لا يجوز أبدا خلط الأوراق والعبث الذي يحصل الآن أن يطلق على الكافر لفظ الشهيد، هذا من الاختراعات الحديثة. سواء أكان من شهداء الدنيا والآخرة معا أم كان من شهداء الآخرة فقط أم كان من شهداء الدنيا فقط. لكن نقفز الآن إلى الموضوع الآخر، وهو لما سمي الشهيد شهيدا. الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى أوصل عدد الأقوال التي قيلت في سبب تسمية الشهيد شهيدا إلى 14 وجها، أما النووي فقد ذكر 7 أوجه لتسمية الشهيد بهذا الاسم. فمن ذلك أولا قال: لأن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة، فهو شهيد لأنه قد شهد له الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالجنة. القول الثاني: شهيد لأنه حي عند ربه. الثالث: لأن ملائكة الرحمة تشهده أي تحضره فتقبض روحه. القول الرابع: لأنه ممن يشهد يوم القيامة على الأمم، وجاء بالنبيين والشهداء فيشهدون على الأمم. القول الخامس: لأنه شهد له بالإيمان وخاتمة الخير بظاهر حاله، لأن ظاهر حاله أنه ختم حياته بأشرف الأعمال وهو الجهاد في سبيل الله إلى آخر لحظة حتى جاد بروحه في سبيل الله تبارك وتعالى، فهذا ظاهر حاله يشهد له بالإيمان وخاتمة الخير. القول السادس: لأن له شاهدا بقتله وهو دمه، لأنه يأتي الله سبحانه وتعالى ومعه شاهد بأنه قتل في سبيل الله وهو الدم الذي نزف منه. القول السابع: لأن روحه تشهد دار السلام يعني الجنة، وروح غيره لا تشهدها إلا يوم القيامة، لأن هذه من خصائص الشهيد أن روحه تكون في حواصل طيور خضر معلقة حول أو يعني تسرح في الجنة حيث تشاء، ثم تأوي إلى قناديل معلقة حول العرش، فروحه تشهد بمجرد خروجها دار السلام، واضح؟ أما روح غيره فإنها لا تشهد دار السلام والجنة إلا يوم القيامة. قال ابن الأثير رحمه الله: الشهادة القتل في سبيل الله، وإنما سمي القتيل شهيدا لأن الله وملائكته شهود له بالجنة. وقال السهيلي: وأولى هذه الوجوه كلها بالصحة، أن يكون فاعلا بمعنى مفعول، ويكون معناه شهيدا بمعنى مشهودا له بالجنة، مشهودا له بالجنة. أما المسألة الثالثة فهي ذكر بعض النصوص الواردة في فضل الشهادة في سبيل الله وتكريم الشهداء ورفع قدرهم. فإن الشهادة بها يطوى عن أهلها كل تفريط اقترفوه في حق الله عز وجل، فلا عقاب ولا عتاب. وهذا من من من حكمة التشريع الإسلامي، لأن الإنسان ما من إنسان إلا وهو خطاء ومرتكب للذنوب والتقصير، فربما عند حضور الجهاد في سبيل الله تخذله ذنوبه وتخوفه من أنه إذا قتل في هذا الجهاد ولقي الله بذنوبه ربما يكون بذلك يتعجل العذاب على هذه الذنوب. فإبطالا لهذه الوسوسة الشيطانية ضمن الله سبحانه وتعالى للشهيد أنه تغفر ذنوبه، كما جاء في الحديث للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة من دمه، أول قطرات تخرج منه من دمه فإنه يغفر له ذنوبه، وكما جاء في الحديث إن السيف محاء للخطايا، فبمجرد إصابته وخروج الدم منه في أول دفقة من الدم يمحى كل ذنب اقترفه. أيضا بالشهادة في سبيل الله يمنحون الحياة والخلود فلا يموتون كما يموت الناس. وهنا نذكر عبارة خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه حينما قال وهو تفيض روحه وهو على فراش الموت، يقول يعني إنه ما من موضع في جسده إلا وفيه طعنة رمية برمح أو رمية بسهم أو طعنة برمح، يقول وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. وهذا مصداق قول بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم احرص على الموت توهب لك الحياة. فالشاهد أن الشهيد يعني ودي حقيقة العقيدة ودي السر الذي يحير أعداء الإسلام من إقدام المسلمين على الموت، حتى وصل بهم السفه والجهل إلى أن يقولوا إن هؤلاء مكتئبون من الفقر ومن المعاناة لشدة ظروف الحياة عليهم، فهم يفزعون إلى الانتحار تخلصا من هذه الحياة الكئيبة. وطبعا هذا من أقبح الجهل منهم، بالعكس من كان في عمر الزهور كما نرى من الشباب المسلم في فلسطين ثم يقدم على هذا البذل، بذل نفسه في سبيل الله تعالى ونكاية بأعداء الله، فيعني مثل هذا لا يمكن أبدا، لأنه مسلم والمسلم يعرف أن الانتحار باب إلى جهنم كما ذكرنا في الأحاديث. فهذا التفسير تفسير مادي تقصر عقول هؤلاء الكفار عن إدراكهم، والسبب هو أنهم لا يوقنون بغيب، لا يؤمنون بآخرة، لا يؤمنون بجنة، وإنما هم ملتهون بأحوالهم يعني المادية، وبالذات اليهود الذين هم على النقيض تماما من موقف المسلمين من الموت، لأن الموت غاية كل حي، كل إنسان سوف يموت، والإسلام غرس في قلوب المسلمين والمؤمنين اليقين بما بعد الموت من الإيمان بالله وباليوم الآخر وبالجنة ونحو ذلك وبالثواب الذي أعده الله لمن يستشهد في سبيله. أما اليهود فهم كما وصفهم الله ولا تجد أنهم أحرص الناس على حياة، ونكر كلمة حياة ليدل على أنهم أحرص الناس على حياة ولو كانت ذليلة ولو كانت حياة مهينة. ووصفهم الله تبارك وتعالى أيضا بقوله لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ولهذا يقول بعض مفكري اليهود نحن نحتاج إلى العرب، نحن محتاجون إلى العرب، يقول لأن العرب لو لم نفرغ يعني طاقتنا العدوانية فيهم لفرغناها في بعضنا البعض، لأنهم متنافرون جدا وبينهم من العداوات ما الله به عليه. لكن التهاء بالعرب يحقق لهم شهوة التخريب والتدمير وسفك الدماء المعروفة عند اليهود، وفي نفس الوقت تلهيهم عن أن يقاتل بعضهم بعضا. ولعل أشد أقوى دليل على ذلك أنها الآن ارتفعت شعبية المجرم السفاح شارون إلى نسبة هائلة جدا ما كان يحلم به، لأن شعب مجرم مثله وهم كلهم يعني يحملون هذه الطبيعة الإجرامية المغلة في التعطش لسفك الدماء والتلذذ بهذا المسلك. فاليهود خوفه من الموت يعني كان آية من آيات أو من أعلام النبوة، لأن الله سبحانه وتعالى تحداهم فقال فتمنوا قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. تمنوا الموت تحداهم ولم يستجيبوا للتحدي، وهذه من آيات النبوة أنهم لم يستجيبوا للتحدي، واضح لماذا؟ لأن المؤمن على يقين مما سيقول إليه في الآخرة، ولذلك هو منتقل من خراب الدنيا إلى العمار أو العمران في الآخرة. أما اليهود فيخافون الموت ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، قطع بأنهم لا يمكن أن يتمنوا الموت، هذا ما يعني حصل. أما المؤمن فهو موقن أنه داخل على حياة وليس على موت، ده هي بداية للخلود في النعيم الدائم المقيم. ونحن يعني المؤمن إذا استحضر مثلا قول بعض الصحابة رضي الله عنهم، أعتقد في غزوة أحد لما كأنه عمير ابن الحمام لما جلس يأكل التمرات يعني قليلة، فبدأ يأكل التمر ثم قال لنفسه لئن بقيت لئن أنا عشت حتى أكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، ثم رمى بالتمرات واقتحم ساحة الجهاد إلى أن قتل رضي الله تعالى عنه. لماذا؟ أن دي حياة طويلة، مجرد دقائق معدودات حياة طويلة تؤخره عن التمتع بما في الآخرة وفي الجنة من النعيم المقيم. هذا عقيدة وهذا يقين. وأيضا الصحابي الذي كان يقول إنها ريح الجنة إنها الجنة وإني لأجد ريحها دون أحد، يعني يشم رائحة الجنة دون أحد، ثم قاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. فالشاهد أن هذا لأنه في يقين بما بعد الموت، ثم أن هذه سنة المؤمنين في كل زمان، كما قال السحرة مؤمنوا السحرة لفرعون لا ضير إن إلى ربنا منقلبون، كذا كذا إحنا حنموت، هي دي نهاية بلا شك، لا ضير ما دام ما في شيء في يدنا لا ضير إن إلى ربنا منقلبون، لكن لا نتنازل عن عقيدتنا. في الآية الأخرى فاقضي ما أنت قاض، إن استهداء بهذا الحكم، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. فالشاهد هو ذا الفرق الشديد بيننا وبين الكفار، اليقين بما عند الله سبحانه وتعالى من الوعد الصادق على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن كرامة الشهيد أنه بهذه الشهادة الكفار يظنون أنه يموت، أما نحن فلذلك الإنسان يعني يشمئز جدا إذا سمع في نشرات الأخبار عبارة سقط اليوم 4 شهداء، هذا هو ارتفعوا لم يسقطوا، ارتفعوا إلى الجنة وإلى رضوان الله بإذن الله تبارك وتعالى. فالتعبير عن الشهيد بأنه سقط لا، هذه ارتفاع، ارتقى وارتفع هذا العدد من الشهداء. أيضا بالشهادة في سبيل الله تفتح لهم أبواب الجنة، والأحياء على الأرض لا يزالون. لو تذكرتم الحديث الذي فيه أن النفس المؤمنة المؤمن إذا احتمله الرجال على أعناقهم في تشييع الجنازة ليدفنوه، ماذا تقول للروح المؤمن؟ روح المؤمن تقول إيه؟ قدموني قدموني، يعني روح المؤمن. ولذلك من إكرام الميت كما يقولون دفنه، المسارعة بتجهيزه بالنسبة للمؤمن نقدمه إلى الخير، لأنه بيعتبر إن التأجيل حتى لو لثوان معدودة ده إساءة إليه، لأنه يحرمه من النعيم الذي يراه، هو يرى النعيم فإذاك يقول قدموني قدموني. ثم ليس هذا فحسب، إذا فتح له في قبره، ده المؤمن العادي فما بالك بالشهيد، إذا فتح له في قبره طاقة يرى بها ما أعد الله له من النعيم في الجنة يقول إيه؟ رب أقم الساعة، رب أقم الساعة، يتمنى بسرعة أن إيه؟ أن ولما يرى الكرامة التي أعطاه الله يتمنى أن يعود إلى الدنيا ثم يقتل في سبيل الله مرة ثانية ثم يحيى ثم يعود مما وجد من شرف الشهادة وعظيم ثوابها عند الله تبارك وتعالى. فالأحياء الذين يبقون في الأرض هم يتأخرون، أما هم فإنهم يسارعون بالدخول إلى أبواب الجنة. فالأحياء يبقون في فتن الدنيا، أما الشهداء فهم في نعيم الجنة يتقلبون. مهما حاول الإنسان تقصي ما أعده الله سبحانه وتعالى للشهداء من الكرامة فإنه يفوق كل إحصاء وكل تعداد. ومهما حاولت البلاغة البشرية أن تخلع على الشهداء أبهى ما تملكه من حلل التمجيد فلن تبلغ شعاعا واحدا من أشعة ذلك التمجيد الذي كفتهم به بلاغة القرآن وطوقتهم به بلاغة سيدي ولد عدنان صلى الله عليه وآله وسلم. ومهما اندفع الناس في الوفاء للشهداء وهزتهم الأريحية في الاحتفال باستشهاد الشهداء فإن تكريم الله سبحانه وتعالى لهم أعظم تكريم. فالشهيد يعطي لله سبحانه وتعالى حياته فيعطيه الله الجنة والرضوان، كما يعطيه الشفاعة في أهل بيته في اليوم الذي هم فيه أحوج ما يكونون إلى هذه الشفاعة. هل هناك تكريم فوق هذا التكريم عند الله سبحانه وتعالى؟ هل هناك بر وإحسان يبلغ شأوى ذلك البر وذلك الإحسان؟ بعض الناس يتأثرون بسلوكيات الكفار وبالذات الغربيين يقلدون الكفار فيما يسمى بالوقوف دقيقة حدادا على شهداء كذا أو كذا، دقيقة حدادا لحظات من الصمت يقفونها، حتى صمت مثلا بيقفوا وبيقولوا اللهم اغفر له اللهم ارحم له، التقليد أعمى لهؤلاء العمي في عادتهم القبيحة. فما فائدة أن يقفوا؟ بماذا يستفيد الشهداء أو أثر الشهداء بأن يقف الناس حدادا كما يقولون أو تكريما لهؤلاء الشهداء؟ لا فيها دعاء بثواب الله، ولا تصل هذه اللحظات الوقوف لا تصل ولا تنفع الشهداء عند الملأ الأعلى، ولا تفتح لهم أبواب الفردوس. ثم هل يكون هذا هو مجرد الثواب الذي يلقاه الشهيد، أن يطلق اسمه على شارع أو أن تقام له حفلات تأبين أو غير ذلك؟ هذا من التهوين من شأن الشهادة ومن بخت هؤلاء الشهداء حقهم. إذا أردنا أن نعرف التكريم الحقيقي للشهداء في سبيل الله تبارك وتعالى فلنولي وجوهنا شطر القرآن الكريم وشطر سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال الله تبارك وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن فمن أوفى ببيعه من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. وجاء في صحيح مسلم عن مسروق قال سألنا عبد الله أي ابن مسعود عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون قال أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم 3 مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا، لابد أن يطلبوا شيئا، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. يقول النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم فقال لهم الله تعالى هل تشتهون شيئا، هذا مبالغة في إكرامهم وتنعيمهم، إذ قد أعطاهم الله ما لا يخطر على قلب بشر. ثم رغبهم في سؤال الزيادة فلم يجدوا زيادة على ما أعطاهم، فسألوه حين رأوه أنه لابد من سؤال أن يرجع أرواحهم إلى أجسادهم ليجاهدوا ويبذلوا أنفسهم في سبيل الله تعالى ويستلذوا بالقتل في سبيله، والله تعالى أعلم. لكن لأن هذا الطلب أو هذا السؤال ينافي سنة قائمة أن يعني من خرج من الدنيا لا يعود إليها، فلذلك تركهم الله سبحانه وتعالى لأنه هذا لا يقع. وفي صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد. ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا، لو أي إنسان يدخل الجنة يعرض عليه أن يعود إلى الدنيا ويكون له كل ما في الدنيا ملكا له يتنعم به لما قبل ذلك، إلا الشهيد فإنه هو فقط الذي يتمنى أن يرجع إلى الدنيا. هل يرجع للدنيا للتمتع بالدنيا؟ لا، لكن لأنه لما رأى كرامة الشهيد في سبيل الله تمنى أن يكرر هذا الفعل ليعود للدنيا ليستشهد من جديد ثم يعود إلى الدنيا ليستشهد وهكذا. يقول صلى الله عليه وسلم ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. وهذا من صرائح الأدلة في عظيم فضل الشهادة، والله عز وجل يعني هو المحمود المشكور على ذلك. يقول ابن بطال هذا الحديث أجل ما جاء في فضل الشهادة. قال وليس من أعمال البر ما تبذل فيه النفس غير الجهاد، فلذلك عظم فيه الثواب. لا يوجد في أي عمل من أعمال البر عبادة تبذل فيها النفس إلا الجهاد، يعني الحج يبذل فيه المال والبدن يعني تعب البدن، الصيام عبادة بدنية واضح مع بقاء الروح، الزكاة عبادة مالية، هناك عبادات أخرى قولية، لكن لا توجد عبادة أو شيء من أعمال البر تبذل فيه النفس إلا الجهاد في سبيل الله عز وجل، ولذلك عظم فيه الثواب. وعن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند الله 6 خصال، للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له في أول دفعة من دمه. للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويحل حلة الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. يعني رغم أن هذا الشهيد قد يكون قتل بسيف حاد واضح يعني أثار رقبته أو اخترق بطنه أو بقنبلة انفجرت فيه أو نحو ذلك، فهو لا يجد من الألم لأن المقصود حصل، المقصود هو الاختبار والامتحان، وهو نجح في الاختبار لأنه جاد بنفسه، فأول مكافأة له أن هذا الألم الذي يشفق الناس منه ويخافون منه هو يعافى من هذا الألم لأن المقصود قد حصل وهو البذل والجود بالنفس في سبيل الله. يغفر فلا يجد الشهيد أو ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، لو إنسان قرصته ناموسة مثلا أو أي حشرة، هذا هو الألم الذي يجده الشهيد لحظة استشهاده. إيه الموضوع؟ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، وفي رواية له: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين، وفي رواية: إن قاتلت، يعني يكفر كل شيء إن قاتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. وطبعا هذا الحديث فيه بيان شدة الأمر في مظالم العباد، حقوق الناس يعني شأنها عند الله سبحانه وتعالى عظيم، مع هذا الإكرام العظيم للشهيد، لكن إذا كان هناك تقصير في حق من حقوق الناس المالية مثلا، ففي هذه الحالة يغفر له كل شيء إلا الدين، فلا بد أن يؤدى عنه دينه. يقول النووي: أما قوله إلا الدين، ففيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين، وأن الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمال البر لا يكفر حقوق الآدميين، وإنما يكفر حقوق الله تبارك وتعالى. أما أنواع الشهداء فجاء في صحيح مسلم الحديث، أو جاء في كلام النووي لشرح صحيح مسلم: اعلم أن الشهيد ثلاثة أقسام، أحدها المقتول في الحرب بسبب من أسباب القتال، فهذا له حكم الشهداء في ثواب الآخرة وفي أحكام الدنيا، فهذا شهيد في الدنيا وشهيد في الآخرة، له أحكام الشهيد في الدارين، فهو من أحكام الدنيا أنه لا يغسل ولا يصلى عليه. والثاني شهيد في الثواب دون أحكام الدنيا، هو شهيد يعني ينال ثواب الشهداء، لكنه يعني هو شهيد في الثواب يعني في الآخرة، لكن ليس شهيدا في أحكام الدنيا، بمعنى أنه يغسل ويعني يصلى عليه، كالمبطون والمطعون الذي عرض له الطاعون، وصاحب الهدم من هدم عليه البيت مثلا، ومن قتل دون ماله، وغيرهم ممن جاءت الأحاديث الصحيحة بتسميته شهيدا، فهذا يغسل ويصلى عليه وله في الآخرة ثواب الشهداء، ولا يلزم أن يكون مثل ثواب الأول، يعني كل يسمى شهيدا في الآخرة وأن له ثواب الشهداء في الآخرة لا يعني بالضرورة أنه يتساوى تماما مع ثواب الشهيد. أما النوع الثالث فهو من غل في الغنيمة، هذا له حكم الشهداء في الدنيا، فلا يغسل ولا يصلى عليه، ولكن ليس له الثواب الكامل في الآخرة، إن قتل شهيدا وقد غل، اختص نفسه بشيء من الغنيمة قبل أن تقتم، ثم قتل وقد غل، واضح، فإنه يعتبر في أحكام الدنيا شهيدا، لكن في أحكام الآخرة ليس له ثواب الشهداء الكامل بسبب الغلول. وقد وردت عدة أحاديث تتعلق بتعداد الشهداء في الثواب فقط دون أحكام الدنيا، وهؤلاء يسمون شهداء الآخرة، شهداء الآخرة الذين لهم في الآخرة ثواب الشهيد، لكن لا تجري عليهم أحكام شهداء الدنيا. من ذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهادة فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذن لقليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات بالطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد. وقال صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه. هذا أيضا ينال ثواب الشهادة وإن مات على فراشه. وأيضا عن جابر بن عتيك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة، بجمع يعني إذا ماتت وولدها في بطنها. وفي بعض الأحاديث: من صرع عن دابته فهو شهيد. وعن ابن مسعود قال: من تردى من رؤوس الجبال وتأكله السباع ويغرق في البحار لشهيد عند الله. يعني من تردى، من سقط طبعا، عفوا، مش تردى بمعنى قتل نفسه طبعا، لكن من سقط من رؤوس الجبال، انهار به جزء من الجبل مثلا فسقط أو نحو ذلك، وتأكله السباع ويغرق في البحار لشهيد عند الله تبارك وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد. وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون مظلمته فهو شهيد. فهذه كلها ميتات فيها شدة، ليست ميتة عادية، فيها نوع من الشدة. تفضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن جعلها تمحيصا لذنوبهم وزيادة في أجورهم، يبلغون بها مراتب الشهداء. لكن الظاهر أنهم ليسوا في المرتبة سواء في الآخرة، والله تعالى أعلم. خلاصة الكلام أن الشهداء قسمان: شهيد الدنيا وشهيد الآخرة. ده النوع الأول من الشهداء، شهيد الدنيا وشهيد الآخرة، يعني شهيد في الدنيا والآخرة، وهو من يقتل في حرب الكفار مقبلا غير مدبر، مخلصا لوجه الله. وشهيد الآخرة وهو من ذكر بمعنى أنهم يعطون أجر الشهداء في الآخرة ولا تجري عليهم أحكام الدنيا، بمعنى أنهم يغسلون ويصلى عليهم. ننتقل الآن للجزء الثالث من الكلام، وهو المتعلق بهذه العمليات التي شاعت في الزمن الأخير بالذات في فلسطين ضد اليهود لعنهم الله. ويعني أكتفي بذكر بعض وجهات النظر في هذه القضية على أساس أنه من ثمرات هذه الأحداث التي نعيشها أن نعرف الموقف الشرعي من هذه الأشياء. هذه العمليات التي تسمى أحيانا انتحارية أو استشهادية تنقسم من حيث أسبابها والملابسات التي تحيط باستشهاد القائمين بها إلى أنواع أربعة. هناك نوع لا إشكال فيه أنه من قبيل الاستشهاد المبرور عند الله تبارك وتعالى، واضح تماما بدون أي شبهة أنه يعني شهادة في سبيل الله تبارك وتعالى. النوع الثاني الذي فيه تفصيل، نوع من التفصيل في الحكم بحسب الحال التي تقع فيها تلك العمليات من توفر الضرورة للقيام بها أو عدم التوفر الضرورة لذلك. النوع الثالث ما هو من قبيل الانتحار المحظور قولا واحدا داخل في الانتحار المحرم. الرابع ما تتعدد فيه وجهات النظر. أما النوع الأول وهو ما لا إشكال فيه أنه من قبيل الاستشهاد المبرور، فيتمثل في العمليات الاستشهادية التي يعزم القائمون بها على الشهادة من غير أي تفكير أو تدبير للخروج منها على قيد الحياة. يعني هو يعني يبذل نفسه في سبيل الله تبارك وتعالى ولا يضع أي احتمال أن يبقى حيا، واضح؟ وذلك عن طريق الاشتباك مع العدو في قتال بقصد إلحاق الضرر به، إما بإيقاع الإصابات في صفوفه من قتل وجرح، أو ببث الرعب والقلق في نفوس مقاتليه ورعاياه وتجرئة المسلمين عليه مهما بلغت قوة هذا العدو، ولو قدرت في ميزان القوة بعشرات أمثال القوة الإسلامية التي تتصدى له، بل حتى لو جابها المسلم فيها، المسلم الواحد جابها فيها 1000 من الكفار. تذكرون واقعة عبادة بن الصامت لما كانوا يحاولون فتح القسطنطينية، فكان جيش الكفار هائلا في ذلك الوقت، فانطلق رجل من الصف الإسلامي وحده وخاض في وسط الكفار يقاتلهم، فبعض الناس قالوا مهن مه يلقي بيديه إلى التهلكة. فرد عليهم رضي الله تعالى عنه يعني قائلا إيه؟ قائلا هكذا تأولون هذه الآية، أن حمل رجل في سبيل الله على العدو، وإنما تأولنا هذه الآية، أننا تفسير هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما رجعوا من الجهاد وفرغوا من القتال قالوا نجلس في أرضنا ونصلحها ونصلح الأرض والزرع ونحو ذلك، فنزلت هذه الآية وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فمعنى ذلك أن الإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن يشتغلوا بالزرع وبالدنيا ويتركون الجهاد في سبيل الله، هذا هو معنى تفسير الآية. لكن أن يعني أن يخرج رجل واحد ويعني يتقدم في داخل صفوف الكفار ولو كانوا آلافا مؤلفة، فهذا ليس من القائد في التهلكة، بالعكس هذا فيه فوائد كثيرة جدا. أول شيء أنه يرعب، يوقع الرعب في قلوب الأعداء حينما يرون هذا المستوى من الشجاعة في قلوب المؤمنين مع قلة عددهم، أن واحد فقط يدخل فيعني يعممون ويقولون إذن كلهم هكذا، فهذا نوع من الحرب النفسية فيلقي الرعب في قلوب الكافرين. في الجهة الأخرى يقوي قلوب المؤمنين كي يقتدوا به ويدفعهم إلى التهاون بالحياة وخوض غمار الجهاد في سبيل الله طالبا للشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى. لكن الواقع أن هذه الحالات التي نذكرها لا يقطع فيها بحصول القتل 100%، بيبقى احتمال الايه الحياة، مثل مثلا حادثة البراء لما حمل على الترس لما لم يستطيعوا فتح الحصن فحملوه على الترس وحده ثم قفز الى الداخل، طبعا داخل الحصن كل الجيش اللي هو هيقع في وسط الكفار، لا يقطع بانه سوف يقتل، بدليل انه تمكن من فتح باب الحصن من الداخل، قاتل الاول المشركين الذين لقوا الى ان فتح باب الحصن ثم يعني دخل المسلمون واقتحموا هذه الحديقة. فالشاهد أن مثل هذه النماذج كلها لا يقطع فيها بإيه؟ بأنه سوف يقتل بيد الأعداء. والنماذج كثيرة في هذا، النماذج كثيرة في الجهاد الإسلامي فيها يعني أمثال هذه المواقف. فالمقصود أن مثل هذه الأشياء إذا قتل فيها الإنسان فلا شك أنها من الاستشهاد المبرور، شهيد إن شاء الله في سبيل الله. طبعا بخلاف الموضوع الواقع الآن، الفرق الأساسي إيه؟ الفرق الأساسي هو أن هذه يقطع فيها بأنه سوف يقتل تماما، لأنه هو بيمسك نفسه، فالقتل هنا في كل الأمثلة التي ذل يعني أحدث الإشكال في قضية هذه العمليات، أن كل الأمثلة التي يذكرونها فيها قتل المسلم بيد الايه؟ بيد العدو. في العمليات المختلف فيها هذه القتل يكون بيده هو وليس بيد الاعداء، فهذا احد الفروق. في هذه العمليات لا يوجد احتمال، والله تعالى اعلم، يعني حتى 1% انه يبقى حيا في الدنيا، واضح؟ في خلاف الامثله التي تذكر دائما ويستشهد بها على جواز هذا النوع من العمليات، فان توجد نسبه ولو ضئيله لبقائه حيا، والشاهد أن هذا وقع بالفعل في كثير من الوقائع التي يستدلون بها، فهذه الفروق لابد أن توضع في الاعتبار. إذن النوع الأول هو ما لا إشكال فيه أنه من قبيل الاستشهاد المبرور في سبيل الله، وهي العمليات التي يعزم القائم فيها على الشهادة من غير أي تفكير وغير أي تخطيط للخروج منها على قيد الحياة. بأن يشتبك مع العدو لإيقاع الضرر به أو إيقاع الإصابات في صفوفه أو بث الرعب والقلق في نفوس مقاتليه ورعاياه وتجرئة المسلمين على هذا العدو مهما بلغت قوته. فهذا من القتال المبرور والمقتول فيه شهيد في الدنيا والآخرة. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: وقال محمد بن الحسن: لو حمل رجل واحد على 1000 من المشركين وهو وحده، رجل واحد حمل على 1000 المشركين وهو وحده، لم يكن بذلك بأس، لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية في العدو. ثم يقول القرطبي في هذا النوع من القتال، يعني اللي هو مقابلة الواحد للألف وما شبه ذلك، وإذا كان فيه نفع للمسلمين فتلفت نفسه لإعزاز دين الله وتوهين الكفر، فهو المقام الشريف الذي مدح الله به المؤمنين في قوله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، إلى غيرها من آيات المدح التي مدح الله بها من بذل نفسه. هذا النوع أيضا جاء فيه في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في 7 من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رهقوه يعني غشيه الأعداء واقتربوا منه جدا، قال عليه الصلاة والسلام: من يردهم عنا وله الجنة، أو من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم راهقوه أيضا غشوه، فقال: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل 7، حتى قتل 7. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه: ما أنصفنا أصحابنا، ما أنصفنا أصحابنا، يعني ما أنصفت قريش الأنصار لكون القرشيين لم أو القرشيين لم أو القرشيين لم يخرج للقتال، بل خرجت الأنصار واحدا بعد واحد. أو ما أنصفنا أصحابنا، بمعنى إيه؟ الذين فروا من القتال فإنهم لم ينصفوا لفرارهم من القتال. الذي يلاحظ على هذا النوع من القتال أن نصر من يقتل فيه من المسلمين إنما يكون على يد الكفار وبسلاح الكفار، ومن هنا لم يكن لك إشكال في هذه العمليات القتالية التي هي من هذا النوع أنها من العمليات الاستشهادية المبرورة. أما النوع الثاني من هذه العمليات ففيه تفصيل في الحكم بحسب الحالة التي تقع فيها تلك العمليات، هل هي حالة ضرورة لا غنى عن القيام بها أم ليست كذلك. يتمثل هذا النوع من العمليات بنحو أن يضع المقاتل في سيارته بعض القنابل أو المواد المتفجرة، أو يحيط جسمه بحزام منها، ثم يقتحم على الأعداء مقرهم أو يظهر استسلام لهم، ثم يقوم بتفجير تلك المواد أو القنابل بقصد القضاء على العدو الذي أمامه ولو عن طريق التضحية الحتمية بنفسه. الملاحظ هنا أن مصرع المقاتل هنا إنما بيكون بفعل يديه وبسلاحه هو، وعن طريق القصد لا عن طريق الخطأ، وإن كان الهدف الأصلي من هذه العمليات هو القضاء على العدو أو إلحاق الأذى به. الذي يبدو أنه ينطبق على مثل هذه العمليات ما ينطبق على قتال العدو إذا تترس بالمسلمين، يعني بعض المعاصرين مالوا إلى تشبيه هذه الحالة بحالة قتل المسلمين الترس اللي هو ما يسمى الآن بالدرع البشري، كما فعل المغضوب عليهم لعنهم الله لما كانوا يدخلوا أي بلد من المدينة من المدن الفلسطينية يأسرون الأول عدد من المسلمين ثم يتخذونهم دروعا بشرية ويتقدمون للزحف ومعهم هذه الدروع البشرية، بحيث إذا المسلمون الفلسطينيين حاولوا الدفاع عن أنفسهم فطبعا سيضطرون لقتل هؤلاء الترس من المسلمين. فهذه من خسة ودناءة اليهود قبحهم الله وأخزاهم الله ويعني وحشيتهم في هذا الظلم والعلو. الشاهد أن بعض العلماء أو بعض المعاصرين قالوا أن هذه الحالة تشبه حالة الإيه؟ قتل الترث إذا كان للمصلحة ضرورية كلية قطعية، ففي هذه الحالة يضطر المسلمون إلى قتل إخوانهم للتوصل بذلك إلى قتال يعني أعدائهم. ففي حالة تترس العدو بالمسلمين يكون العدو هو الذي عرض هذا الدرع البشرية للخطر، بينما في هذه الحالة اللي هي إحاطة المقاتل نفسه بالحزام المتفجر أو ما أشبهه يكون المقاتل المسلم هو الذي عرض نفسه للخطر. ده الفرق بين حالة التترس الترس وبين حالة هذه العمليات. ان هنا اللي في حاله الترس يعني العدو هو الذي عرض هؤلاء المسلمين للخطر القتل. في حاله هذه العمليات التي هي محور الكلام بيكون المقاتل هو نفسه الذي عرض نفسه لهذا الخطر. الا ان الشيء الهام في كلتا الحالتين هو ان التوصل الى قتل العدو انما يكون عن طريق قتل الترس من المسلمين على ايدي المسلمين من المقاتلين وبسلاحهم هم كما في الحالة الأولى، وعن طريق قتل المقاتل المسلم نفسه بيده وبسلاحه كما هو في الحالة الثانية، يحيط جسمه بمتفجرات وما إلى ذلك. فهذا هو الذي جعل بعض الفقهاء المعاصرين يقول أن هذه مثل تلك، لكن الفارق بينهما كما يعني ذكرنا. فخلاصة هذا الكلام أنه إذا كانت هناك ضرورة لقتال العدو بحيث تلحق بالمسلمين أضرار بالغة من جراء التوقف عن القتال هي أكبر من الأضرار التي تلحقهم من بدء القتال أو الاستمرار فيه، ففي هذه الحالة يضحى بالمسلمين المتترس بهم من أجل التوصل إلى العدو وقتاله وقتله. لأن في هذه الحالة لو إن الكفار تترسوا بطائفة من المسلمين اتخذوهم درعا بشريا، في هذه الحالة لو لم يقتل المسلمون إن كان الأمر يعني بحيث لو لم يقتل هؤلاء المتطرف بهم سوف يهجم العدو على البلاد الإسلامية ويقتلون كل من فيها، يدخلون البلد ويقتلون كل من فيه. لكن إذا كان صد هؤلاء الأعداء بحيث يقتل هذا العدد القليل من المسلمين المتطرف بهم واضح، ثم يترتب عليك ملاقات الأعداء ودفع خطرهم، فهنا الخسارة بتكون في قتل بعض المسلمين وإحياء الباقي. لكن إذا امتنعوا من قتلهم بسبب هذا الدرع البشري فسوف ينتهي الأمر به يعني إيه اقتحام البلدة مثلا وقتل من فيها من المسلمين. فطبعا هذه تحتاج لفقه منضبط ودقيق جدا من العلماء، هم الذين يفتون ويجزمون بهذه المسألة كما ضبطها الإمام القرطبي، هي قتل الترس يجوز إذا كانت المصلحة ضرورية كلية قطعية يقطع بها وليست مظنونة وكلية يعود نفعها على جميع المسلمين واضح، ويعني ضرورية لحفظ الإيه ما هو من الضروريات. فإذا كانت هناك ضرورة لقتال العدو وقتله على النحو الذي ذكرنا ولا يمكن الوصول إلى هذا العدو والنكاية به إلا عن طريق هذه العمليات، فمن ثم أجاز بعض الفقهاء المعاصرين مثل هذه العمليات وقالوا يضحى بالمسلمين القائمين بها من أجل التوصل إلى العدو وقتله لدفع الضرر الأكبر الذي يلحق بالمسلمين فيما لو لم ينتدب المسلمون لمواجهة العدو بأمثال تلك العمليات. يعني حتى الذين لا يجيزون مثل هذه العمليات يعني اعتقد انه ينبغي لهم ان يعذروا مخالفيهم في الاجتهاد، لانها في الحقيقة هي يعتبر صورة من اثمى انواع التضحية، ارقى انواع التضحية على الاطلاق، لان وجود نسبة ولو ضئيلة جدا انه ينجو كالعمليات التي ذكرناها في النوع الاول او في احتمال للنجاة، لكن هذه من اعلى درجات التضحية والبذل بحيث ان فيش اي امل عنده في النجاة، ثم هو لا يعني يفعل هذا كما يقول الكفار ضيقوا الأفق إنهم لأنهم يعانون من الحرمان والفقر إلى آخره، وإنما يفعل هذا والدنيا كلها مقبلة عليه وهو في زهرة شبابه، ثم يبذل نفسه لوجه الله تبارك وتعالى محتسبا الشهادة في سبيل الله ونصرة لدين الله، خاصة إزاء الآلة العسكرية يعني التي هي أضعاف طبعا ما عند الإخوة الفلسطينيين من الأشياء الخفيفة التي يدافعون بها أمام طائرات ودبابات وعدو مجرم من أشرف يعني أعداء البشرية كلها، لا يحكمه خلق ولا دين ولا مبادئ ولا أي شيء، غطرفة وعجرفة وإفساد في الأرض، كما قال الله تبارك وتعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. فيعني نرجو أن الله سبحانه وتعالى حتى لو كان هذا المذهب مرجوحا، الأمل في الله سبحانه وتعالى أنه يعفو عن هؤلاء الناس بنياتهم الصالحة وبذلهم الرائع طبعا في سبيل الله عز وجل، خاصة ونحن نلمح ما تؤثره أو تؤثره تلك العمليات من الرعب الذي يقذفه الله في قلوب أعداء الله المغضوب عليهم في الدولة اللقيطة بل في كل العالم. واضح؟ فيعني هم كأنهم ماذا يفعلون؟ طيب إيه الحل إذا هجموا عليهم بهذه الطريقة الوحشية؟ فماذا يفعلون؟ فكأنه اضطروا فعلا إلى مثل هذا المسلك إزاء مثل هذا العدو الظالم الباغي. لكن إذا لم يكن هناك ضرورة لقتال العدو، واضح، كما في حالة الترس قلنا أن لابد أن تكون مصلحة ضرورية، إن لم تكن هناك ضرورة فينبغي ألا يضرب الترس من المسلمين، وبالتالي يتوقف المسلمون عن القتال حفاظا على دماء المسلمين المتترس بهم من أن تهدر بلا ضرورة أو مصلحة مشروعة. كذلك هنا في هذه الحالة حين لا تكون هناك ضرورة في الوصول إلى العدو وقتله أو إلحاق الضرر به، فينبغي التوقف عن هذه العمليات حفاظا على حياة المقاتلين من أن يتلفوها بأيديهم بلا ضرورة أو مصلحة شرعية. فلا بد أن تكون إيه؟ مصلحة ضرورية كلية قطعية. فنفس ما قيل في مسألة الترس الدروع البشرية هو ما يقال في تتويغ قتل القائمين بهذه العمليات الاستشهارية لأنفسهم في حالة الضرورة أيضا. فالقصد الحقيقي، وهذا أمر مهم جدا في غاية الخطورة، القصد النية، وإنما الأعمال بالنيات، القصد الحقيقي من القتل في الحالتين هو العدو الكافر. يعني لا يجوز لمن قتل الترس أنه يقتل قتل المسلم، لا، نيته تكون قتل الإيه؟ الكافر. لكن إن حاول أن يتجنب بقدر استطاعته المسلم، لكن لابد كان ولابد وتكرر به وقتل المسلم، فهو لا إثم عليه في ذلك بالشروط التي ذكرنا. فالمقصود النية في الحالتين هي إصابة العدو الكافر وليس المسلم بطبيعة الحال. كذلك نفس هذا الذي يفعل هذه العمليات لا يقصد القتل بمعنى أنه يعني يريد الانتحار أو التخلص من متاعب الحياة أو نحو ذلك، لا، هو يريد النكاية في أعداء الله تبارك وتعالى. يقول بعض المجيزين لهذه العمليات: ومعلوم أن قتل المسلم لغيره من المسلمين أعظم جرما من قتل المسلم لنفسه، فإذا كان ما هو أعظم جرما لو قتل أخيك المسلم وضع أعظم جرما من قتل الإنسان نفسه، فإن كان ما هو أعظم جرما لا حرج في الإقدام عليه بنية قصد العدو، طبعا لا بنية قصد المسلم، إذا كان هذا أبيح في مثل هذه الضرورة التي لا بد منها في حال الحرب تفاديا لضرر أشد، فإنه ينبغي بطريق الأولى ألا يكون هناك حرج في الإقدام على ما هو أقل جرما بحكم استباحة الانتحار أو قتل المسلم لنفسه، وإنما يعني ليس بحكم استباحة الانتحار، ليس بحكم أنه يريد أن ينتحر وأن هذا قتل النفس شيء حلال، لا، هو معتقد أن قتل النفس شيء محرم، واضح، أو قتل نفسه، لكنه بحكم الضرورة التي لا بد منها في حالة الحرب يقتل نفسه تفاديا لضرر أشد على المسلمين. أما النوع الثالث من العمليات فهو من قبيل الانتحار المحظور، حيث يقدم المقاتلون على الانتحار حتى لا يقعوا في أثر العدو. أن إنسان حيقع أثيرا للعدو فينتحر، ليس نكاية في العدو إنما إيه؟ كي لا يأثره العدو، أو إنسان ينتحر من أجل أن يتخلص من التعذيب الواقع به أو المتوقع أن يناله من الأعداء، أو ينتحر من أجل أن يستريح مما يعاني من ألم الجراح في سبيل الله. لا شك أن حكم الانتحار في مثل هذه الظروف والملابسات هو التحريم. في مثل هذه الحالات يحرم قتل النفس سواء بنية عدم الاستئصار يعني حتى لا يقع أسيرا في يد العدو، أو من أجل أن يتخلص من التعذيب سواء كان التعذيب واقعا أو متوقعا، أو من أجل أن يستريح من ألم الجراح. فهذا كله تنطبق عليه الأحاديث الواردة في تحريم قتل النفس، كالحديث المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان برجل جراح فقتل نفسه، فقال الله تعالى: بدرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة، بدرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. وفي رواية: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع، فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم، يعني لم ينقطع الدم حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة، يعني بادرني أنه استعجل الموت المذكور، بادرني عبدي بنفسه يعني تسبب في خروج روحه. وطبعا ليس المقصود صورة المبادرة أنه سبق الله، لا، ده هو لا شك أنه كتب في الأزل أن هذا سيموت في هذا اليوم وأن أجله ينتهي، لكن المسألة أنها يعني إيه، لأن وجد في صورة الإيه المبادر بنفسه صورة، لكن في الحقيقة هو بقدر الله عز وجل، لكن لما استعجل هو الموت وتسبب في ذلك وقصده واختاره كان له هذا الوعيد، بخلاف من يموت رغم أنفه. يقول الحافظ: وفي الحديث تحريم قتل النفس، وفيه التحديث عن الأمم الماضية، وفضيلة الصبر على البلاء وترك التضجر من الآلام لئلا يفضي إلى أشد منها، وفيه تحريم تعاطي الأسباب المفضية إلى قتل النفس. إذن الانتحار الذي سببه الجزع وعدم الصبر واستعجال الموت للتخلص من الآلام نصت الأحاديث كما ذكرنا على تحريمه. فالقول بأنه يجوز إقدام مثل هذا على الانتحار لتلك الأسباب يصادم النص الشرعي كما هو يعني ظاهر، فيحرم الانتحار سواء كان الدافع إليه عذاب المرض الذي لا يدل للإنسان فيه أو العذاب الذي يسببه له العدو. وقد يقول بعض الناس: بل هناك مصلحة، بل هناك مصلحة حتى لا يعذب وحتى لا يتألم، ودي مصلحة إن نعم، قد يكون هناك يعني مصلحة في ذلك، وهي قطع الآلام عنه بالانتحار. فبعض الناس يعني قالوا ان في مصلحة وبالتالي اجازوا مثل هذا، لكن حينما نتأمل في معنى وفي حدود كلمة المصلحة التي هي حجة شرعية يعني يتضح لنا ان هذه ليست من المصالح المعتبرة، وانما هي من المصالح الملغى. وقد سبق ان تكلمنا عن هذا بالتفصيل في بحث الايه البدعة، لما كنا نتكلم في التفريق بين البدع والمصالح المرسلة. قلنا مصالح مرسلة لأنها إيه؟ لم تقيد لا باعتبار ولا بإلغاء. المصلحة منها ما اعتبرها الشرع، ومنها ما ألغاها، ومنها ما أرسلها ولم يقيدها. فالذي يخصنا الآن هو المصالح الإيه؟ الملغاة التي دل الشرع على عدم اعتبارها. ضربنا مثالا، من يذكره مثال على المصالح الملغاة؟ يعني هي مصلحة بالعقل لكن الشرع ألغاها ما اعتبرها. قلنا ذلك الملك الذي ظاهر من امرأته ثم استفتى أحد العلماء، فهذا العالم طبعا فكر بتفكير المصلحي فقال الملك هذا رجل غني وتحت يده من الأموال الشيء الكثير، فإذا أفتيته بما نص عليه القرآن الكريم من ترتيب كفارة الظهر ففي هذه الحالة يبقى المفروض أنه يفتي بأنه عليه أن يعتق رقبة، وده شيء سهل جدا بالنسبة للملك في ذلك الوقت، حتى إن لم يجد رقبة فيطعم إيه 60 مسكينا. قال 60 مسكينا، فإطعام 60 مسكينا أمر يسير بالنسبة للإيه بالنسبة للملك. فإطعام 60 مسكينا مش سورة المجادلة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فقال ما الذي يزجر الملك عن هذا الفعل؟ نعم صحيح نعم نعم. فإطعام يعني إطعام 60 مسكين أو تحرير رقبة شيء سهل بالنسبة للملك، فلن يزجره عن هذا الفعل. الذي يزجره هو إيه؟ أن أفتيه بصيام شهرين متتابعين، فأفتاه بصيام شهرين متتابعين. فهذا خط هذا العالم في هذا التفكير الذي تحرى فيه المصلحة، يعني هي مصلحة بالعقل الذي يزجر الملك بالنسبة لوضعه المادي هو الإيه؟ الصيام، لكن هذا مصادم للشرع، هذه مصلحة مصادمة للنص الشرعي. فمن ثم هذه مصلحة نعم لكنها إيه؟ ملغاة ملغاة لم توضع في الاعتبار. واضح؟ فكذلك بالنسبة لهذه المسألة التي نحن بصددها، المصلحة اللي هي مصلحة التخلص من الألم عن طريق الانتحار ملغاة شرعا، لأن النص الشرعي جاء يحرم قتل النفس للتخلص من التعذيب والألام، فمعنى ذلك الشرع ألغى اعتبار التخلص من الألام والعذاب مصلحة مشروعة بحيث يستباح لتحقيقها قتل النفس. مثلا التعامل بالربا فيه مصلحة، جعل الطلاق بيد القاضي فيه مصلحة، أو جعل الطلاق بيد المرأة فيه مصلحة، قتل المريض اليائس من الشفاء نفسه فيه مصلحة تخلص، لكن المصالح في كل هذه الأمثلة قد دل الشرع على إلغائها غير معتبرة في النظر يعني الشرعي. فالمصالح الملغاة هي المصالح التي وردت الأحكام بإلغائها وعدم مراعاتها، لأنها مصالح من حيث الظاهر وتخفي وراءها أضرارا ومفاسد ومخاطر دينية واجتماعية مثل الربا، فإن فيه مصلحة ظاهرية للمقرض بالفائدة وللمستقرض بالاستفادة من المال، ومثل قتل المريض اليائس من الشفاء. جاء في منح الجليل من فعل به ما لا يعيش معه لا يجوز سقيه ما يعجل بموته. الإنسان فعل به أي نوع من الجراح أو السم أو نحو ذلك بحيث معروف أنه لن يعيش، لم يجد أن نسقيه شيئا يعجل بموته، وهذه الجريمة هي ما يسمى يسميه شياطين الغرب الآن بالقتل الرحيم، وهولندا من أيام قليلة أصدرت قانونا بجواز مثل هذا القتل، أن الطبيب يقتل المريض باختياره الذي يعاني من أمراض ميؤوس من شفائها. إذن العمل الانتحاري الذي يقوم به المقاتل المسلم بهدف التخلص من العذاب إذا أحيط به هو من الأعمال المحرمة، من الأعمال المحرمة. أما النوع الرابع فهو ما تختلف فيه وجهات النظر من الأعمال الانتحارية أو الاستشهادية. ضرب العلماء مثالا لهذا النوع الرابع، سفينة يحرقها العدو، جنود مسلمون في سفينة ثم العدو أحرق هذه السفينة، المسلمون الذين في هذه السفينة مضطرون إلى أحد خيارين، طبعا دي تحتاج فقه دقيق جدا لأنه هيتخذ قرارات في لحظات حاسمة، هو بين خيارين، إما يموت بالإحراق وإما يلقي نفسه في البحر وهو لا يجيد العومة فيموت بالإيه؟ بالإغراق، فإذا هو بين هذين الأمرين، ده النوع الرابع. السفينة التي يحرقها العدو وفيها المسلمون الذين يضطرون إلى أحد خيارين، إما الموت حرقا في النار وإما الإلقاء بأنفسهم من السفينة ليموتوا غرقا في الماء. جاء في المدونة للإمام مالك رحمه الله قلت، والقائل هو سحنون، سحنون يسأل شيخه من ابن القاسم، وابن القاسم تلميذ الإمام مالك، أرأيت السفينة إذا أحرقها العدو وفيها أهل الإسلام أكان مالك يكره لهم أن يطرحوا بأنفسهم، وهل يراهم قد أعانوا على أنفسهم؟ قال بلغني أن مالكا سئل عنه فقال لا أرى به بأسا، يعني لما يلقي نفسه في البحر، إنما يفرون من الموت إلى الموت. قال ابن وهب قال ربيعة أيما رجل يفر من النار إلى أمر يعرف أن فيه قتله فلا ينبغي له، إذا كان إنما يفر من موت إلى موت أيسر منه فقد جاء ما لا يحل له، وإن كان إنما تحامل في ذلك رجاء النجاة فكل متحامل لأمر يرجو النجاة فيه فلا جناح عليه وإن عطل فيه، فيتوقف على اجتهاده. ويمكن نشرت صورة في حادثة انهيار البرجين في نيويورك، واحد هو رمي نفسه، يعني هو تقريبا نفس التفكير، ما هو حاجة من اثنين، يا إما يبقى حتى تحرقه النار وإما يلقي نفسه من الدور 108 ولا 109، ربما يوجد احتمال ولو واحد في الألف أن ينجو، فغالبا الذي ده مش هيرمي نفسه في البحر بأن البحر ممكن يعوم، لكن مع ذلك يعني هو حتما أن ميت بالنار، فبتبقى المسألة محتاجة نوع من الحسم في لحظات أو في لحظة واحدة، إما أن يختار الإحراق بالنار وإما أن يلقي بنفسه في الماء مثلا أو في نحو ذلك. بنلاحظها أيضا في العمارات التي تنهار مثلا أو الزلزال أو كذا، بيبقى فيه القرار بيؤخذ يعني بسرعة في هذه المسألة، فادرسوها جيدا عافاكم الله، أن مثل هذا يعني يحتاج لاتخاذ قرار سريع، يعني عافانا الله وإياكم. جاء في قوانين، جاء يقول وبلغني عبد ربيعة أنه قال إن صبر فهو أكرم إن شاء الله، وجاء في قوانين الأحكام الفقهية وقد اختلف في المركب يلقى عليه النار، هل يلقي الرجل نفسه ليغرق أم لا، وأما إن قتل فلا يغرق نفسه بل يقف القتال حتى يموت. وفي الشرح الكبير للدردير قال وجاز انتقال من سبب موت لآخر كحرقهم سفينة، إن استمر فيها هلك وإن طرح نفسه في البحر هلك، ووجب الانتقال إن رجى به حياة أو طولها، يعني يجب عليه أن ينتقل إن كان انتقاله إلى إن يعني باختيار الإلقاء في البحر، إن كان يرجو أن يوجد احتمال أن يحيا أو احتمال ثاني أن تطول حياته قليلا، ففي هذه الحالة يجب عليه الانتقال للسبب الثاني، ولو حصل له معها ما هو أشد من الموت، لأن حفظ النفوس واجب ما أمكن. وقال الدسوقي معلقا على ما سبق فلو قال فرض المسألة استواء الأمرين، يعني هذه المسألة متى ترد؟ حينما يستوي الأمران، أن يعلم أنه إن مكث في السفينة المحترقة مات حالا وإن رمى نفسه في البحر مات حالا، وأما إن علم أنه إن نزل البحر مكث حيا ولو درجة أو ظن ذلك أو شك فيه، وإن مكث في السفينة مات حالا وجب عليه النزول في البحر. وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني وإذا ألقى الكفار نارا في سفينة فيها مسلمون فاشتعلت فيها فما غلب على ظنهم السلامة فيه من بقائهم في مركبهم أو إلقاء نفوسهم في الماء، الغالب أين السلامة؟ فالأولى لهم فعله، وإن استوى عندهم الأمران فقال الإمام أحمد كيف شاء يصنع، وقال الأوزاعي هما موتتان فاختر أيسرهما، وقال أبو الخطاب فيه رواية أخرى أنهم يلزمهم المقام لأنهم إذا رموا نفوسهم في الماء كان موتهم بفعلهم، وإن أقاموا فموتهم بفعل غيرهم. فيلاحظ يعني أن فكرة إقدام المقاتل على الانتحار بقتل نفسه بسلاحه هربا من النار المشتعلة فيه وفيما حوله هي أمر غير وارد حتى وإن كان من شأن ما هو فيه أن تطول معه آلامه وعذابه إلى أن يموت. أنا خلاص يعني خلاص الكلام هي المسألة إذا كان هناك يترجح أحد الأمرين أنه أسلم من غيره فهو يبادر إلى ما هو أسلم مع وجود حتى لو احتمال قليل للحياة. طبعا هل لما يكون الطرفان مستويين طرف ان هو يبقى في المركب وهي تحترق او طرف ان يلقي بنفسه في الماء وهو لا يحسن العوم فيغرق هل يمكن ان نقول انه يجوز ان هذا يعني انتحار جائز؟ هذا لا يطلق على الانتحار لما نقول له القي نفسك في الماء، لا احنا بنقول لما يكون احتمالان متساويين. واضح؟ فبنبحث المسألة، لكن ابتداء لو الراجح انه في امل في حياته او نجاته او اطالة حياته على الاقل اذا القى نفسه في البحر ففي هذه الحالة يترجح هذا المسلك، فليس هذا انتحارا بالغرق، ليس في الحقيقة انتحارا بالغرق. فالفقهاء يعني الذين ذهبوا الى ذلك لم يكن في ذهنهم فكرة الانتحار لا بالماء ولا بغير الماء، لان احنا بنقول للشخص ان لازم نيته ما تكونش ايه انه بيلقي نفسه حتى يموت بالماء بالغرق، لا بيلقي نفسه ان يوجد احتمال للنجاة. ودي لاحظناها حتى في حادثة القطار، لان في ناس القوا بانفسهم والقطار يجري بهذه السرعة. صحيح اعتقد انه يعني قتلوا جميعا، لكن هو ده التفكير اللي طرأ له في هذه اللحظة، ان مش هو بيلقي نفسه علشان يموت بطريقة اخرى، لا يوجد احتمال لان ينجو. فمثل هذا الفرار جائز عند الفقهاء بغض النظر عن أن ما فروا إليه تكون فيه النجاة أو يكون فيه الهلاك. وعلى هذا فمن اشتعلت النار في سفينته وأيقن بالهلاك يجوز له الفرار من النار عند هؤلاء الفقهاء، وإن كان لا مجال أمامه للهرب إلا الماء مما يترتب على هذا الهرب موت محقق، وهذا وليس من باب الفرار من النار مطلقا أن يقدم هذا الذي تشتعل النار فيه أو فيما حوله على قتل نفسه بالسلاح أو بالشنق أو بقطع الشرايين وما شابه ذلك. فهذا ليس في الواقع فرار من الحالة التي هو فيها حتى يعطى حكم الفرار، وإنما هو إقدام متعمد على الانتحار، يعني النار دخل عليه فيقتل نفسه حتى لا يتألم من النار، لا ده انتحار في هذه الحالة، هذا انتحار في هذه الحالة. فيعني المقاتل إن كان قصده من تصرفه في مثل هذه الحالة التي نتحدث عنها اللي هي الحالة الرابعة بقى أن يفر مما هو فيه من هلاك فتصرفه لا غبار عليه، وإن كان لا يرجو النجاة في الحالة التي فر إليها. أما إذا كان قصده الانتحار واستعجال الموت فهذا انتحار، والمقاتل في مثل هذه الحالات هو فقيه نفسه، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وحسابه في ذلك على الله تبارك وتعالى. أما بحسب الظاهر فلا يعتبر أصحاب مثل هذه التصرفات اللي هو يلقي نفسه مثلا في البحر، لا يعتبر في الظاهر من المنتحرين ما دام الظاهر أنها من قبيل الفرار من الهلاك. نكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم.